طاقه حكم المبدل جائز طاقه. حاولوا اجمع اهل العلم على ان الحكم بغير ما انزل الله كفر. شركه اكبر مخرج من الملك ده كده حكم عام ولا خاص؟ لما ربنا سبحانه قال وان يحكم بينهم بما انزل الله اليك، لما قال ان الحكم الا لله، لما قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، قال ولا يشرك في حكمه أحدا. كل الآيات دي بتقول إيه؟ بتنهاك أن تحكم وتحكم غير شرع الله عز وجل. خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، مش حكم لحد تاني. طيب، وابن كثير رحمه الله واحد من مئات العلماء اللي قال لما جت مسألة الياس قال فمن تحكم إلى الشرائع المنسوخة وترك الكتاب والسنة فهو كافر بإجماع المسلمين. خلاص كده يبقى المسألة منتهية. يبقى إذا ده اسمه إيه؟ اسمه يا إخوة إجماع. يعني إيه إجماع؟ يعني أصل. وعايزك ما تنساش أبدا الكلام ده، زي ما قلت لك كده ما تنساش موضوع الصريح والمحتمل اللي بيطلع من الصريح المسائل الظاهرة، وبيطلع من مسائل الظاهرة الشرك الأكبر، وإنه بيطلع من المحتمل مسائل الخفية. اوعى تنسى الموضوع ده، اوعى، لأن تقسيم المسائل تعرف تفهم كلام العلماء بيقولوا إيه لما يطلق الحكم أو لما يحصل الحكم. لو حطيت ده مكان ده احنا قلنا قبل كده الأمثلة على الخطأ. طيب، كذلك في التقسيمة دي برضو عايزك ما تنساهاش أبدا، وهي أن الإجماع أصل الكلي. أجمع العلماء على أمر ما، يبقى الأمر ده أمر شرعي. الأمر الشرعي ده المجمع عليه ما فيهوش خلاف، يبقى إيه؟ يبقى أمر كلي. وأقيموا الصلاة، يعني إيه كلي؟ إحنا قلنا تعريف الكليات قبل كده ولا لأ؟ أمر كلي يعني يخاطب به كل مكلف بلا استثناء، كل المكلفين مخاطبين، لحد ما يطلع واحد عنده عذر. لما يطلع يقول لي عندي عذر، تقول له يبقى أنت كده دخلت في الجزء. اوعى تنسى الكلمتين دول، الكلي المخاطب به جميع المكلفين، الجزئي الذي يخاطب فئة بس من الناس. واقيموا الصلاة جميعا. انت لو واحد قالك عندي غضروف والله ما اقدرش اقف، تقول له طب لا انت مرخص فيك انك تقعد، انت مرخص فيك انك تقعد. طب والله عامل عملية بس يعني هتخف كمان شوية كده مخلياني مش قادر اركع، اقول له يبقى تقف وتقوم براسك بس في الركوع وبعدين تسجد سجود كلي، ويبقى سقط عنك الركوع الكامل ده عشان خاطر انت عندك عملية. بس خلي بالك لما العملية تروح ترجع ايه للخطاب الكلي تاني، يبقى الجزء ده رخصة والجزء ده استثناء، حالة استثنائية. خلي بالك عشان ده كلام هنفهم عليه اللي جاي بقى ان شاء الله عز وجل. يبقى اذا اجمع العلماء على شيء يبقى ده اسمه اصل كلي. الاصل الكلي ده اذا ثبت به الاجماع يبقى مخاطب به جميع الايه؟ جميع المكلفين. يبقى اذا الاصل الثابت ان الشرك ده، ان الحكم غير ما انزل الله شرك وانه منهي عنه. وعندي اصل مجمع عليه ثاني بيقول ان الشرك الاكبر ده ما فيهوش عذر الا بالاكراه. وعندي اصل مجمع عليه برضو ان بيقول لك اذا كنت فئه لها شوكه يبقى انت مخاطب بالقتال، ما تقولش احنا مكرهين وتسكت، مخاطب بالقتال. مش قادر يبقى يجب عليك انت ايه؟ انك تعد للقتال، مش كده؟ قلنا الكلام ده ساعه ما قلنا في صفه الكفر بالطاغوت وغيره. طيب، يبقى انا عندي كده خلاص اصل اهو مجمع عليه. الاجماع ده لا ينتقد، عشان قلت لك كلام ابن تيميه في اللقاء اللي قبل اللي فات او اللي فات اللي قبل اللي فات. الخلال ابن تيميه لما اتكلم عن الاجماع قال ايه؟ قال اول الاستدلال قطعي الدلاله قالع للشواهد ليس بقابل للنسخ ولا للتأويل. اول ما يستدل به لما يجي يستدل فسأله لك مسألة في اجماع، انا ما تكلمش خالص. طبعا النهاردة بيحصل خروج على الاجماع عادي، لكن احنا بقولنا الناس بتخاف من ربنا عارفة الدين، مسألة مجمع عليها ما تتكلمش. قال الغزالي رحمه الله صاحب احياء علوم الدين الامام الغزالي قال رحمه الله وعلى المفتي إذا اراد أن يفتي أو أن يجتهد في مسألة فينظر إلى مواضع الإجماع، فإن وجد أنها مما أجمع عليه فلا يحل له الاجتهاد. كلام ده في المستصفى الغزالي، فلا يحل له، لا يحل له الاجتهاد. طب في إجماع خلاص هنا. طب الله عندي وجهة نظر، مفيش كلام ده. طب عندي دليل يتأول،

ويرفع الطهطا ويقول لك الابريز في تصوير باريس، والرأس ده يعتبر من الدين برضه اصل هو حركات رياضيه وحكايه كبيره قوي. فبداوا الناس حاسه ان احنا وسمعنا في التخلف اللي انا فيه. طبعا هو حط عليك طواغيت يذلوك كده، او هو في ظل الاحتلال يفضل ايه يخليك ما عندكش حاجه تعملها، يوم تحس انت تتطلع تبقى شبهه، ويجي يقول لك بقى تعالى اوريك عندي كده انا رايك ايه. لان الناس ذهبت من عقولها قضيه يعني ايه حضاره، كلمه حديثه يعني ايه حضاره. عارفين يا اخوه الحضاره هي على قول بتوع الحضاره دي بقى اللي هو تقدم الانسان، الحضاره دي هي ان الانسان نفسه اتغير. ممكن ما يبقاش لاقي ياكل، ممكن يبقى هدومه راسه جدا، ممكن يبقى حالته الاقتصاديه صعبه قوي، بس المهم ان هو نفسه يرتقي. عشان كده كسرى لما كلم سيدنا المغيره ابن زراره، المغيره ابن زراره صحابي تاني غير المغيره بن شعبه، المغيره بن شعبه راح لرستم، المغيره بن زراره كان هو امير الوفد اللي راح على كسرى يزدجرد، وكان ذهبت احدى عينيه رحمه الله، كان عنده عين طايره اعور، فوقف امامه فارتعب منه قوي، قال له انتوا جايين تحاربونا انا؟ ده انتوا كنتوا افسد ناس، ده انتوا كنتوا بتاكلوا الخنافس، كنتوا بتاكلوا العقارب، كنتوا بتاكلوا الجلود والدم، جايين تحاربونا انا النهارده؟ ما كانش حد يطلع انه يكلمني، لان كنت باخد البيعه اقول لملك اليمن ولا حاجه خد البيعه من الناس دي. انت النهارده جاي تقول لي هات ارضك؟ قال له والله احنا كنا زي ما انت قلت كده ايها الامير وابأس منك. طب ايه اللي غيركم؟ ايه اللي جرأك عليا كده؟ قال له لكن بعث الله لنا نبي. شفت الفكره فين بقى؟ غيرنا، بقينا ما كناش بنعبد الاصنام، بقينا ما بنعبدش الاصنام، بنعبد الله بس. بقينا نصل الرحم، نحن على يسعى بذمتنا ادنانا، انتشر فينا الخلق، بقينا نأتمر بامر الله عز وجل ومش خايفين من حد، خلاص. عرفنا قدر الله، ما بقاش نخاف من حد. فتطورنا لحد ما جينا لك هنا، وبعدين قال له عندك خيارات ثلاثه كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، اما ان تدفع الجزيه عيادا، اما ان تسلم فلك ما لنا وعليك ما علينا، او ان تدفع الجزيه عيادا وانت صاغر، او ان يكون السيف بيننا وبينك. فاذا اظهرنا الله عز وجل عليك لنا احدى الحسنين. قال له ايه الحسنين دول؟ قال له ان اظهرنا الله عز وجل ان قتلنا فنحن من اهل الجنه، وفتح الله على من خلفنا ليجي بعدينا، واذا اظهر الله عز وجل عليك كنت انت وعيالك اسرى لنا وعبيدنا. طبعا كسر مش مصدق نفسه، انت بتكلمني كده ازاي؟ فاكر مبارك لما كان بيتكلم كلينتون يقول له فخامه الرئيس كلينتون؟ ده انت عبيد. ما دي نفس القصه في تاريخ يوعان. فكسر مش مصدق انت بتقولنا كده ازاي؟ فقام قال له اذهب فسارسل اليك رستم يدفنكم في خندق القادسيه. اللي اتدفن في الحياه هم مش المسلمين. اللي عايز اقوله لك هو ان الناس بدات لما شافت ده وسمعوا كلمه الحضاره من الغرب، ان هي تبقى راسي في الشارع، ولا عمل نطاحه سحاب، ولا ست ماشيه عريانه في الشارع ممكن تعمل فاحشه، ولا راجل عايز يشرب مخدرات ولا حاجه بمزاجه، لقوا ان دي فكروا دي حريات، وان مفيش دين قاضي عليهم ولا حاجه. مع فساد الاعتقاد اللي طرا عليهم حصل ان ضعفوا جدا، قالوا مش عايزين الاسلام تاني، انقسموا ثلاثه قسم، قال مش عايزين الاسلام خالص، وقسم قال لا ده احنا لابد ان هو الاسلام مهما حصل، وده كان القسم الاضعف والاقل. قسم ثالث بقى قال لي يا جماعه طيب ناخد اللي من بره، اللي الاسلام يقول لنا خدوه. والله كلام جميل، شوف كده اللي بره ده الاسلام ياذن فيه ناخده، مفيش مانع. هو سيدنا عمر خد الديوان عادي، لان الاسلام اذن فيه. قال اه طيب ها، قال لك والله بقى بقى يجيب الحاجات اللي من بره ويطوعها، يلوي اعناق الايات، واللي زي بقول لك كده صعب طاوي. قال لهم والله يا جماعه ممكن الست ترقص. قالوا له ترقص؟ رقصت عليك معدتك يا بيه. ترقص ازاي؟ قال لك ترقص ازاي بقى؟ لان الرقص ده عباره عن حركات رياضيه صح؟ مش هتقعد تهز فستان؟ يبقى حركات رياضيه. اه قال الحركات الرياضيه دي هي احنا مطالبين بالرياضه اصلا في الاسلام. ونبدا بقى نجيب احاديث الرياضه في الاسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وسبق بين عائشه وقال ما شئت. الله الله الله. دخل المساله في حته ثانيه خالص، زي كداب جميع اهل البدع والعياذ بالله، دخل مذهب التلفيق اللي ذبح الدين وجعله قربان لهؤلاء الغرب. احنا بقى على كده بقالنا مئات السنين بلا مبالغه، مئات السنين واحنا ماشيين على كده. فلذلك الاصلاح بقى شيء صعب، ولما كشف عنه بعض العلماء انتكسوا نكسه شديده في بعض المراحل اللي هي منها المرحله بتاعتها. حصلت نكسه شديده جدا لمن كان يقول ان انا ضد هذا، وان لابد من حكم الله، وان هؤلاء طواغيت وكذا. بدات تحصل نكسه شديده، لان المنهج برضو كان لازال فيه خلل. اللي عايز اقوله انه الشبهه كده لما نيجي نطلع عليها ده خلاص هي خلصت. طب ابن كثير رحمه الله